بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفجر من مقاصد هذه السورة عرض مشاهد العظمة والقدرة الإلهية في الكون وأحوال الإنسان، وبيان عاقبة المؤمنين والكافرين. يقسم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة بهذا الوقت من أوقات اليوم وهو الفجر، فيقول والفجر، ثم يقسم بالليالي العشر وهي الليالي العشر الأولى من ذي الحجة، وهي أعظم الأيام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. والشفع والوتر يقسم الله سبحانه وتعالى بكل زوج وكل فرد من الأشياء، ويدخل في هذا أشياء كثيرة، فالله تعالى فرد والمخلوقات شفع، العرفة وتر ويوم العيد شفع، فهذا باب عظيم من القسم. ثم أقسم سبحانه بالليل إذا يسري، والليل إذا يسر، يعني إذا يسري، الياء حذفت لأجل الفواصل القرآنية، والليل إذا يسر يعني إذا يسري يعني الليل إذا مشى ومضى، والليل إذا ذهب معناه قدوم النهار وقدوم الفجر. ثم قال سبحانه بعد هذه الأقسام: هل في هذه الأقسام يعني قسم لذي حجر؟ الحجر العقل، يعني لذي عقل يستمع لهذا القسم فينتبه لما يراد منه، ما المقسم عليه. ثم جاء المقسم عليه: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، يعني الله تعالى يقسم بأن نصره قادم وأنه يهلك الطغاة سبحانه وتعالى كما فعل بعاد إرم ذات العماد. عاد إرم، يعني ألم ترى أيها الرسول إلى قبيلة عاد المنسوبة لجدها إرم، ذات العماد يعني ذات الطول في أجسادها، وقيل الطول في مبانيها، وهذا كله محتمل، يعني الآية تحتمل هذا وهذا. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني هذه القبيلة لم يخلق مثلها في البلاد، أو بلادهم لم يخلق مثلها في البلاد قوة وبناء. أيضا من الأقوام التي أهلكهم الله تعالى ثمود، الذين جابوا الصخرة بالوادي. ثمود كانوا يذهبون إلى الوادي ويأتون عند الصخر العظيم، الجبال الكبيرة، وينحتونها ويكسرونها، فيصنعون منها بيوتا ويصنعون منها دورا. فمعنى جابوا يعني نحتوا، جابوا، وليس كما يفهمها البعض باللغة العامية جابوا يعني أحضروا، لا، الذين جابوا الصخرة بالوادي يعني نحتوا الصخر الموجود في الأودية. فكانوا يشقون هذه الصخور ويصنعون منها بيوتا من حجارة. وأيضا من الذين أهلكهم الله تعالى فرعون ذي الأوتاد، أي الذي له أوتاد، قيل أوتاد يعذب بها الناس، وقيل أوتاد يعني مباني ضخمة، الذين طغوا في البلاد. كل هؤلاء طغوا في بلادهم فأكثروا فيها الفساد، أكثروا في بلادهم الفساد، فكانت النتيجة قال: فصب عليهم ربك سوط عذاب، يعني أن الله سبحانه وتعالى عذبهم بسبب ذنوبهم فأذاقهم العذاب الشديد. إن ربك لبالمرصاد، الله سبحانه وتعالى يرصد أعمال الناس ويجازيهم بها. ثم بين الله تعالى سنة من سننه في خلقه، قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه. كان النوع الأول من ابتلاء الإحسان والإكرام، فأكرمه ربه فيقول هو ربي أكرما. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانا، يعني أهانني. ثم يقول الله تعالى مجيبا: كلا، يعني ليس الغنى بالمال كرامة، ولا التضييق بالمال إهانة، بل هو ابتلاء في هذا أو في هذا. وقد يكون إنسان مبتلا وهو غني، وقد يكون مبتلا وهو فقير، وقد يكون ناجحا في ابتلائه وهو غني، وقد يكون فاشلا في ابتلائه وهو فقير، وقد يكون العكس. فينبغي أن ينتبه أن هذا ابتلاء، كلا يعني هذا ليس ليس ليس ميزان كرامة المال، بل الكرامة كما قال الله تعالى في آية أخرى إن أكرمكم عند الله يتقاكم. كلا بل لا تكرمون اليتيم. بعض الناس لا يكرم حتى اليتيم الذي هو أصلا مدعاة للكرم، لأنه يتيم وقد توفي أبوه وصغير في السن لم يبلغ الحلم، فهذا النفوس مجبولة على إكرامه ومع هذا لم يفعل. ولا تحاضون على طعام المسكين. مسكين ليس عنده مال، فهو لا يتحاض يعني لا يتبادل الحث مع إخوانه على إطعام المساكين. يعني الله سبحانه وتعالى الآن يأمر بشيء أعلى من الإطعام، وهو الحث على الإطعام. يعني أنا مش فقط أطعم، لا بل يجب علي أو ينبغي لي أن أستحث غيري على الإطعام. ولا تحاضون على طعام المسكين. وتأكلون التراث، تراث المال، أكلا لما يعني شديدا ومن غير تبين أنه حلال أو حرام، أكلا لما. وتحبون المال حبا جما، ويحبون الأموال حبا شديدا. وهذه يعني طبيعة بشرية في في في حب المال وأكله. ثم قال الله تعالى كلا، يعني إذا تبينت الحقائق يوم القيامة، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، يعني حركت الأرض تحريكا شديدا وزلزلت فدكت، أصبحت مدكوكة كأنها نزلت المرتفعات فيها فأصبحت مستوية في الأرض. وجاء ربك، جاء الله سبحانه وتعالى للقضاء بين الناس يوم القيامة، والملك صفا صفا، يعني والحال أن الملائكة مصطفين صفوفا. إذن جاء الله سبحانه وتعالى للفصل بين العباد، والملائكة حالهم أنهم مصطفين، يعني القضية ليست عطف، القضية استئناف. وجاء ربك، نقف هنا نبدأ، والحال، وهو هذه حالية، والملك صفا صفا، والحال أن الملائكة صفوفا بين يدي الله سبحانه وتعالى عندما يأتي للفصل بين القضاء. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، تحضر جهنم. وجاء في الحديث أن وجاء جهنم بسبعين، معها 70,000 ملك، مع لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وهذا رقم يعني خيالي، يعني تقريبا نصف مليار ملك يجرون هذه النار. يومئذ في هذه اللحظة عندما يرى الناس النار يتذكر الإنسان، لكن أنى له الذكرى، ماذا تفيده الذكرى؟ يقول في هذه اللحظة لما يرى الحق، يا ليتني قدمته لحياتي. الآن عرف ما هي الحقيقية، وأن حياته لم تبدأ بعد. إذن هذه الدنيا كلها ليست يعني شيء، إنما الحياة الحقيقية حياة الآخرة. يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، يعني لا يعذب عذاب الله أحد، لا يوجد شيء مثل عذاب الله يا لطيف. ولا يوثق وثاقه أحد سبحانه، يعني الوثاق الربط. وقيل كما في قراءة أخرى لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يعني لا يأتي أحد بدله ليعذب، ولا يأتي أحد بدله ليوثق، يعني كل يهرب من هذا المعذب ولو كان أقرب الناس إليه، ولا يريدون أن يأخذوا مكانه، مثل قول الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه إلى آخر. ثم ختم الله تعالى بحال النفوس المطمئنة التي استجابت لأمر الله، فقال يا أيتها النفس المطمئنة، والنفوس التي ذكر الله تعالى في القرآن ثلاثة: نفس لوامة، ونفس مطمئنة، ونفس أمارة بالسوء. فالنفس أمارة بالسوء صيغة مبالغة، أمارة يعني تأمر دائما بالسوء، ونفس لوامة أيضا صيغة مبالغة، تلوم يعني يفرط يخطئ ثم تلومه نفسه فيعود، فهو في كر وفر وإقبال وأدبار مع نفسه. والأحسن النفوس هي النفس المطمئنة التي يثني الله تعالى هنا، قال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هي راضية بربها وبثواب ربها وبجنة ربها، ومرضية الله تعالى راضي عنها وسيرضيها. فادخلي في عبادي، ادخلي مع عبادي وادخلي جنتي. ويا لها من كرامة ما أعظمها أن يدخل الإنسان الجنة مع عباد الله الصالحين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. خلاص.